النص ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الإمام رحمه الله: الباب الثاني في المسند إليه يحلف للعلم والاختبار. لا يتكلم على أبواب المعاني. الفن الأول هو المعاني، هو علم يبحث على الأحوال على مقتضى الحال، يعرف به أحوال اللفظ من جهة مقتضى الحال. وهذا العلم المعاني فيه 8 أبواب. فيه الباب الأول الإسناد، الباب الثاني المسند إليه، الثالث المسند، الرابع تعليقات الفعل، الخامس القصر، السادس الفصل والوصل، الثامن هو الإيجاز والإطناب والمساواة. الإنشاء، الإنشاء هو الباب السادس، الفصل والوصل هو السابع، الإيجاز والإطلاق والمساواة هذا هو الثامن. هذه الأبواب الثمانية هي ما يتضمنه علم المعاني. قرأنا الباب الأول، إن شاء الله نشرعه الباب الثاني، هو المسند إليه. المسند إليه، والمسند إليه هو اللي في النحو المبتدا، ولكن المبتدا الذي له خبر، ماشي المبتدا اللي عنده المرفوع يكتفي به، لا، المبتدا اللي عنده الخبر هذا هو المسند اليه. اما المسند الذي له مرفوع يكتفي به هذا مسند ماشي مسند اليه، معنى زيد قائم، الله موجود، نبينا رسول محمد خاتم الانبياء، هذا هو المسند اليه هنا. أما أقائم الزيداني، أما ضروب الزيداني، أقائم هذا مسند ماشي مسند إليه. اسم كان فهو مسند إليه، اسم كان وأخواتها وأفعال المقاربة، واسم التي في الجنس، كل شيء هذا شيء اسمه مسند إليه. وكذلك اسم إن وأخواتها فهو مسند إليه. وزيد المفاعل الظن وأخواتها فهو اسم مسند إليه. وزيد المفعول الثاني والثالث على ما أعرف فهو المسند إليه، هذا هو المسند إليه. إذا المفعول الأول في ظن وأخواتها، والمفعول الثاني في على ما أعرف، هذا يقول له المسند إليه، كل شيء اسم المسند إليه. هذا المسند إليه اللي يتكلم عليه الإمام رحمه الله هنا من جهة الحذف، اللي من جهة الحذف هنا اللي اسمه كان ما يدخلش، علاش اسمه كان ما يتحذفش، الا في كان في الاخر كان والخبر، لا، اما الباقي ما يتحذفش. تقدم علاش ما يتحذفش، لانه منزل مثل الفاعل. والمسند اليه اللي فاعل ما يتحذفش، والمسند اليه اللي نائب عن الفاعل ما يتحذفش. شكون اللي يتحذف؟ المسند اليه اللي عنده الخبر، والمسند إليه اللي المفعول الأول ظن وذيك المفعول الثاني أعلم وأرى، هذا هو اللي معقد منه، هذا اللي صالح للحذف. أما هذا صالح للحذف ولا ما صالحش؟ لا لك من يتحذف شيء، هذا هو المسند إليه. هذا المسند إليه هذا المصنف رحمه الله قدمه، قال الباب الأول في المسند إليه. علاش؟ لأنه ركن الأعظام، لأن زيد قائم له ركنان، أن زيد مسند إليه قائم مسند ركنان، ولكن ركن الأعظم هو زيد، دائما ركن الأعظم هو المسند إليه. علاش؟ لأن هذا منزل منزلة الموصوف، وهو محكوم عليه وهو الموضوع، فزيد يسمى الموصوف وقائم يسمى الصفة، فقائم هذا هو منزل منزلة الصفات، وزيد منزل منزلة الموصوف، وزيد يسمى الموضوع وقائم يسمى المحمول، والموصوف إليه مقدم هو الأصل والموضوع هو الأصل، لهذا الركن الأعظم هو قدمه. قال الإمام الشافعي رحمه الله وقدمه على المسند لأنه كالموصوف، كالموصوف اللفظي، لأنه هو من ناحية المعنى راه موصوف، لأنه كالموصوف من جهة، أما من جهة المعنى فهو موصوف. والمسند كالصفة، إيش من جهة؟ من جهة اللفظي، أما المسند من جهة المعنى راه صفة. والموصوف شكون الموصوف؟ أي معنوي. شكون الموصوف هنا؟ معنوي أجدر بالتقديم. علاش؟ لأنه الموضوع، معنى الموضوع الشيء الذي وضع ليحمل عليه، هذا معنى الموضوع، أن زيد منزل منزلة شيء يوضع ليحمل عليه. والأول أشرف، شكون أشرف؟ والصفة محمول، والمحمول هو يحمل على الموضوع، شكون أشرف؟ هو الذي يوضع ليحمل عليه، والأول أشرف. ولأنه ركن الأعظم في الكلام، شكون ركن الأعظم؟ والمسند إليه. ثم الكلام اللي كلام عليه من أي جهة؟ قال في المسند إليه أي أحوال، أي الأمور العريضة. علاش غنتكلموا عليه؟ باش نتكلموا احنا على ذات المسند إليه، لا على أحواله، أي الأمور العريضة. هاد الأمور هاد العريضة هي اللي غنتكلموا عليها، ماشي نتكلموش على المسند إليه من جهة الوضع، واش حقيقة ولا مجاز، مثلا زيد واش حقيقة ولا مجاز، لا. وكذلك ما نتكلموش على من جهة اللفظ، واش المعنى ديالو كلي أو جزئي، لا. وكذلك ما نتكلموش عليه من جهة ذاته، واش هو جوهر أو صفة، وما نتكلموش من عدد حروفه، واش ثلاثي ولا رباعي، هذاك بلد التصريف، معنى علاقة بالموضوع هذا. إذن الكلام عليه من جهتيش أي أي الأمور العارضة، لا نتكلم عليه من جهتي وضعه، واش هو وضع حقيقة ومجازا، هذا لا، هذا البحث علم البيان. وما نتكلموش عليه من جهة واش المدلول ديالو ثلاثي، المدلول ديالو واش كلي أو لا جزئي، مثلا واش هو من قبيل الكلي مفهومه شعبا، لا، بحال بحث الأصول عن غرض. كذلك ما نتكلموش عليه من جهة المعنى، واش هو جوهر ذاته، واش جوهر أو لا عارض، مثلا كان بحال العلم، بحال الأكل، بحال الشرب، شي اسم هذا عارض، والذوات راه معروفة هي جوهر. وما نتكلموش عليه من عدد الحروف، يعني كيسمى بحث صريح، هذا ما، وإنما نتكلموا عليه من حيث الأمور العريضة. هذه الأمور العريضة هنا، هذه الأمور العريضة القريبة ماشي البعيدة، لأن كاين أمور عريضة بعيدة، كاين أمور عريضة قريبة. هنا الأمور العريضة القريبة اللي من جهة المقتضى اللي يحكوا عليها في المعاني، أما من البعيدة هي في تصحيح أصل المعنى، هذا الإعراب الرفعه والنصبه والخفضه، هذاك علم النحو، ما تكلموش عليها. علاش غيتكلم؟ قريبة، لأن كاين عريضة بعيدة هي اللي تكون الكلام عليها من جهة أصل المعنى، والمبتدا مرفوع الى اخره. انا ما نسكنوش على هذاك الجانب هذا، وانا نسكن عليه من جهه الامور القالبيه اللي تكلمنا عليه، المعاني الزائده على اصل المغرب. هذه الامور العارضه هذه هي اللي يقولوا لها الخصوصيات. شو تسمى هذه؟ خصوصيات. قال المصنف رحيله: من حيث انه مسند كالحذفي. هذا من حيث حيثيه ديالاش تقييد ماشي تعليل. وعلاش ما تكونش تعليل؟ لان الحذف ماشي لاجل كونه مسند اليه، وانما الحذف لاجل العلم به، لاجل كذا لاجل كذا، ماشي هذا الحذف لانه مسند اليه. هذيك التعليل هو هذا الحذف من لكم هذا، لا، وانما معنى هذا الابحاث ذات تقييد بالمسند اليه، هذا الحذف والتك باش يتقيد بالمسند اليه. ثم هذا الحذف شو يسمى هذا؟ هذا الحذف هو الذي يسمى المقتضى. وشنو الامور الاحوال العارضه؟ هي ديك المقتضي، ديك العلمي الاختباري الى اخره. قال المصنف انه يحذف، هذا هو المقتضى. فين الاحوال اللي نلاحظوها عند المخاطب؟ العلم، الاختبار، الصحه الانكار. هذا اذا المسند اليه هذا هو المحل هذا الاعراب. غنحذفه، هذه كلمه نحذفه، هذا هو المقتضى. علاش نحذفه؟ لهذه الاحوال، للعلمي واختباري وصحه الانكاري والسطري والضيقي والفرصتي والاجلالي وعكسه والنمط الاستعمالي كحبذا طريقه الصوفيه. والحذف اللي هنا الموضوع ديالو هنايا هو الحذف اللي ما ماشي قام شيء مقام بدون قيام شيء مقام. اما الحذف اللي يكون قام شيء مقام هذاك الحذف الفاعل ما يدخلش هنا. مثلا حذف الفاعل لقيام المفعول المقام، هذاك ما دخلش هنا. هذا مثلا الحذف ماشي من هذا الجانب هذا. وخص يكون هذا الحذف هذا لنكتة معنوية ماشي نكتة لفظية، حذف الفاعل مع نون التوكيد. قال الحذف يكون هنا بدون قيام شيء مقامه بخلاف النائب عن الفاعل، لأن الحذف اللي في النائب عن الفاعل ماله هذا؟ لأنه يقوم المفعول أو المصدر مقامه. ويكون هذا الحذف هذا لغرض معنوي ماشي لغرض لفظي. اما لغرض لفظي هو بحال لا يقولن، شنو حذفنا؟ فاعل، ولكن هذا قلت قال الساكن ما دخلش هنا. وهذا الحذف هذا هو اللي يمكن نذكره، هذا يمكن يتذكر. اما في النائب عن الفاعل ما يمكنش يتذكر. فإذا هذا الحذف خاص ولا خاص؟ وهذا الحذف هذا يتوقف على أمرين، يتوقف على الدليل اللي يدل عليه وعلى المرجح اللي يرجح. شحال؟ ما توقف على الدليل اللي يدل عليه هو القرينة، معنى هذا الحذف لا بد له من قرينة. ويقول المصنف الألفية وحذف ما يعلم، هذيك القرينة. ثم الترجح، علاش غنرجحو؟ معنى يرجح الحذف، يصح حذفه للعلمي ويرجح حذفه لكذا. معنى إذن هنا صحة الحذف وترجيح الحذف. شحال هنايا؟ هنا ترجيح الحذف هي النكت اللي نتعرضوا لها. أما صحة الحذف كتب النحو. معنى إذن حذف المسند إليه يتوقف على أمرين، يتوقف على التصحيح ويتوقف على الترجيح. التصحيح باش يوقع بعلم النحوي، والترجيح في علمي بلى في علم المعنى. لهذه الإمام الشافعي رحمه القلب وحذفه يتوقف على أمرين، أحدهما قابلية المقامي له بأن يكون السامع عارفا به، هذا هي القرينة. قال الإمام الشارع عارفا به بقرينة، ثانيها ما يقتضي شحال الحذف على الذكر، الأول معلوم من النحو وأشار إلى تحصيل الفن. إذن هنا هذا الشيء اللي نلقاوه كامل دائما عندنا المقتضى وعندنا الأحوال. شكون المقتضى اللي يكون هنايا؟ هو الكلمة اللي دينا نبداو فيها، يحذف شي اسم هذا سيأتينتي ويذكر شي اسم يؤتى به ضميرا، هذا في المقتضى، يؤتى به معرفة، يؤتى به عالميا، يؤتى به، هذا هو المقتضى. لكذا لكذا لكذا لكذا هي الأحوال، هذه الأحوال هي ذي لحظة المتكلم في السامع. معنى إذا لاحظ فيك أنك عالم، إذا حدث كذا كذا يحذف. وليقى المصنف يحذف قنو المسند إليه. علاش يحذف هذاك المقتضى؟ فين الأحوال؟ هذيك اللي يقولوا لها النوكات، هذيك اللي العلم يقدرش يقولوا لها هذاك النوكات، معنى هذيك هي الأسرار. معنى علم المعاني اللي تتكلم على الأسرار هي هذه، يحذف هذا هو المقتضى. ثم الدواعي اللي نعذفه هي هذه، هي العلمي الاقتضائي. هذا اللام اللي هنا ايش يقولوا له؟ لام الأجلي، لام التالي، يقدر يكون علة باعثة ويقدر يكون علة غائية. معنى تصارت أن تكون علة غائية وتصارت تكون علة باعثة. العلة الباعثة هي اللي دفعنا من الأول، العلة الغائية اللي غنحصلوها في الأخر. مثلا كان ضيق المقام، هذه هي اللي جعلنا نحذف. واش باش نحصلوا ضيق المقام أو لا باش أو لأجل ضيق المقام حبذا؟ هذاك علة باعثة ليتأتى الإنكار، هذه غائية. شفت؟ إذا هذا النكت قد تكون دافعة حاملة باعثة، وقد تكون هي ثمرة محصلة في الآخر. هذيك اللي غتجعلني نحذف هذيك يقولوا لها العلة الباعثة، باش نحصل في الآخر هي الغائية. إذا اللام اللي هنايا هي لام العلة. واش هي العلة الغائية أو الباعثة ولا مطلقا؟ مطلقا. معنى قد تكون علة باعثة هي اللي تجعلني نحذف، والعلة الغائية ثمرة في الآخر. ثم المصنف رحمه الله ذكر واحد المجموعة من النكت. النكتة الأولى العلم، النكتة الثانية الاختبار. هذا الاختبار يختبر التنبيه والمقدار، الاختبار في جوج، اختبار تنبيهه ومقداره، صحة الإنكار أربعة، قصد الستري بغينا نسطرو سطر على المسند إليه، الضيق، خوف فوات الفرصة، التحقير، ضرورية النظم. هاد ضرورة النظم فيها الوزن، فيها القافية، وفيها ضرورة السجع، فيها امتناء اتباع استعمال العرب. هذه 13 نكت، هذه كلها في المصنف رحمه الله. فالحذف واش قلنا؟ هو المقتضى. فين النكت؟ للعلمي، هذه النكتة الأولى. لاختبار مستمعين، هذا الاختبار فيها جوج، التنبيه والمقدار، صحة الإنكار الستر ها أربعة، الضيق ها خمسة ولا ستة، الفرصة، ثم الإجلال، ثم التحقير، ثم النظم. هذا النظم فيه القافية وفيه الوزن وفيه السجع، استعمال معنى نتبعوا الاستعمال ديال العرب، معنى العرب ذكر محذوفا نتبعوه. المثال كحبذا طريقة الصوفية. قال الإمام رحمه الله أقول قدام حذف المسند إليه على سائر أحواله. أحواله شنو هي؟ الذكر، التعريف، القصر، هذه هي أحواله. علاش؟ لأن الحذف، لأن الحذف كالأصل للذكر، والذكر كالأصل الباقي. لماذا يكون الأصل؟ وش الحذف والذكر؟ الحذف. إذا قدمنا الأصل والحذف، والذكر بالنسبة للنكس الباقية يكون الأصل؟ هو الذكر. فالحذف أصل للذكر والذكر أصل للباقي. قال على سائر أحواله، لكون الحذف عبارة عن عدم الإتيان به. وعدم الإتيان به شيء سمى هو سابق، والسابق هو الأصل. هذا العبارة عبارة عن عدم الإتيان به شيء سمى، هذا هو تفسير الاصطلاح. معنى إذن الحذف هو ما نجيبوش، هو لم نأتي به ولم نذكره، ماشي كان وسقطنا، لا ما جبناهش. والسيكون على سقطنا، هذا هو الحذف الاصطلاحي. أما الحذف اللغوي هو كان وسقطنا، هو إسقاط ما ذكر، اللي كان مذكورا سقطنا. فهنا ماشي الحذف اللغوي، الحذف. ولماذا عبر عن عدم الإتيان به بالحذف؟ لأنه لما كان له مكان كأنه كان سماه حذف، كأنه ذكر وأسقط، كأنه كان سماه أسقط. ولهذا قال الإمام المحاشي: فالحذف مقدم على الذكر والإثبات مقدم على الباقي. ما قال عبارة في الاصطلاح: وإن كان لفظه من حيث مفهوم اللغوي عن الإسقاط مشعرا بعدم الإتيان به، لهذا اختراع اللفظ الصرف إشارة إلى كونه ركنا أعظم كأنه أسقط. وعدم عدم الحادث سابق على وجوده. وفي المسند إليه باعتبار أحواله أبحاث. البحث الأول في حذفه، وحذفه يتوقف على أمرين: أحدهما قابلية المقام له، خص يكون المقام قابل، وهذا المقام قابل خص يكون يعرفه، هو اللي في الألفية وحذفه ما يعلم، لابد من هذا. هذا الأمر هذا ليتعرف منه، ما يتذكرش في البلاغة، ليتعرف البلاغة ولا منه. أما في البلاغة يتذكر المرجحات، المرجحات للحذف، المرجحات بالحذف هي النكت، هي اللي يقولوا لها الخصوصيات. قال ثانيها ما يقتضيه شحال الحذف على الذكر، والأول معلوم من النحو، وأشار إلى تفصيل الثاني، الثاني هي المرجحات. فقال يحذف: فمن المرجحات الحذف العلم بالمسند إليه بالقرينة، كقولك عابد في جواب من قالك ما حكمة زيد، يقول لك ما حكمة زيد، يقول عابد لكن دارس دارس إلى آخره. ومنها اختبار تنبه السامع عند القرينة، واش يتنبه ولا ما يتنبهش، هل يتنبه أم لا. مثلا يكون عند حضور رجلين، أحدهما تقدمت للسامع معه صحبة دون الآخر، تقول غادر والله، جوج درجال حضور. عند حضور رجلين أحدهما تقدمت للسامع معه صحبة، واحد صاحبي واحد ماشي صاحبي، أنا قلت نفلا غادر والله، إذن هذا السامع شنو خصو يفهم؟ صاحبها. علاش؟ لأنه هو اللي معاشرني، ماشي فهم شي اللي غادرون خليها. إذا شغيف من كلمة غادرون؟ المسلل هو الصاحب. صاحب. علاش؟ لأن هذاك ما تسمىش قرينة تدل عليه. قال الإمام رحمه الله: والله الصاحب، لأن هذا مناسب للصحبة. ولو صح أن يساب الغير أيضا اختبارا للسمع، يمكن. يمكن، ولكن اللي يناسبه هو قال الإمام رحمه الله: ومنها اختبار مقدار تنبهه. قبل كان اختبار التنبه، دابا المقدار للتنبه. اش ماشي نختبروا واش التنبه او المقدار، مقدار التنبه. قال الإمام رحمه الله: كما اذا حضر شخصان احدهما اقدم صحبة من الاخر فتقول حقيق بالإحسان، رجلان كل منهما صادق، ولكن واحد أقدم. تقول أنت حقيق بالإحسان والله. هنا شنو اللي يقدر يفهم هو لكن داكي اللي أقدم صحبة، وإن كان يحتمل يكون تتالي، ولكن أقدم صحبة هو الذي ناسب. قال الإمام رحمه الله: ومنها مقدار تنبه، هل يتنبه بالقرائن الخفية أم لا؟ ومنها صحة الإنكار. من صحة الإنكار؟ يتأتى الإنكار، مثلا لا بغى ينكر يمكن له ينكر، معني إجبار الفرصة. مثلا فاجر فاسق عند قيام القرينة على إرادة زيد. مثلا أنا أقصد زيدان أو فلان، نقول غادر فاجر ولا أقصد فلان. علاش يكون هنا نحفو باش يمكن لي شي واحد يقول واحد نسلو، قول له لا انا ما قصدتش انت، انا ما قصدتش انت، باش يمكن لي ننكر لي تاتى الانكار. معنى دي يمكن لي نقول انا غادر فاجر. متى نقولها؟ اذا قامت القرينه على ان الذي يوصف به هو شي زيد، انا اقصد زيدان او لا شي واحد مثلا، شي واحد يقول لي انت تقصدني، قول له لا انا ما قصدتش، باش يمكن لي ننكر، ولهذا ما ننكرش المستدلين. ليتأتى أن تقول ما أردت زيدا بالغيرة. ومنها قصد ستره وإخفائه على غير المخاطب. مثلا إذا تبغي دستا تقول له جاء، تقول له أنت جاء وما تقول له فلان، معنى شكون جاء؟ أي زيد جاء أو عمرو جاء، لأن بغيت ما نبين له شي الجائي، انا بغيت نخفي الجائي. مي بغيت نخفي الجائي كيفاش نقول جاء؟ هذا سترا على من؟ على المستدير. كيفاش يكون التقدير؟ لا تقول له زيد جاء، لان جاء زيد تسمى الفاعل، الفاعل ما يتعلمش، تقول زيد جاء، زيد جاء، قدم زيد. تريد زيدا لما لا عرفه معك. ومنها ضيق الفرصه. هنا الفرصه احسن تفسير ما يغتنم تناوله، هذاك الفرصة، معنى اغتنم الفرصة ما يغتنم تناوله، وهي المبادرة. مثلا كقول الصياد غزال، مثلا الصيد يكون يصطاد في الغابة يرى الحيوان، اللي مش يبقى يقول له الحيوان هذا غزال أو هذا الأرنب هذا كذا كذا، غتكون فاتر، يقول له غير غزال فقط أو لا غير كذا كذا، ما يجيبش المبتدا، يجيب المبتدا ولا ما يجيبش؟ يجيبش. علاش؟ باش ما تفوتش الفرصة. قال كقول السيد غزال هذا غزال. ومنها إجلاله وتعظيمه بصونه عن لسانه، يكون لسان الله أو لسان النبي صلى الله عليه وسلم ما بغيت عظمه، علاش نحلفه تعظيما. ومنها تحقيره، ما تندكروش، علاش ليكون قبيح كاسم الشيطان أو حال الإنسان جبر ما خصنيش ننطق به، هذا تحقير له. ومنها ضرورة النظم، ضرورة النظم إما الوزن وإما القافية أو السجع. وفي معناه ضرورة السجع. ومنها اتباع استعمال العربي، معنى استعمال العربي جاء في مثال المبتدا محذوف، انت تنطق به هيدا، بحال كنا نقولوا الكلاب في حذف المفعول به، لأن نسدوا مثلا، مثلا جاء كذا هيدا اللي تسقط. مثلا المثل جاء فيه المفعول الفعل ما شو نذكر، وهيدا المثل جاء فيه الخبر المبتدا شو نذكر، ذكر هيدا، هذا يسمى اتباع اساليب العرب. غاميه من غير غامي، غاميه من غير غامي. اذا غاميه هذه غاميه، هذه غاميه، لا تكون غير غاميه، ما ذكرناش المسند اليه. علاش ما ذكرناش المسند اليه؟ لأن باش ما نغيروش الأسلوب، الأسلوب فيه رمية غير رمية. وهذا مثل يضرب لمن يقع منه الفعل وهو غير أهل له. مثلا الإنسان عمل شي عمل هو ماشي مأهل له، جا مزيان، تنقول له هذه رمية ماشي من صاحبي. مثلا يقدر يعمل شي خطوة وجات مزيانة، شي درس عمل مزيان، أو شي صرادة أو لا شي حاجة بحال هكذا، هو ماشي مأهل عندك شي وجات مزيانة، مش نقول له؟ عرامية غير عامية. ومن ذلك المواضيع التي يجب في حث المبتدا من هذه المواضيع اللي كاينه في كتب النحو، مثلا في باب القسم، في باب النعت المقطوع، في باب كذا كذا، هذه شيء اسمها هذه المواضيع التي هذيك نحفوها معروف، ديك المواضيع القسم، النعت المقطوع، في باب كذا، في باب كذا، ماشي اللي يكون المسلم يحذف وجوبها شي خمسه المواضيع ولا ثمانيه او شي ثمانيه ولا شحال، هذيك المواضيع اللي يدخل فيها وجوبا هذيك اظن تبعوا الاساليب فيها، لابد ان تبعوا فيها الاساليب لابد. وذكر المسلم منها موضعا واحدا وهما اذا كان الخبر مخصوصا نعمه، في نعمة رجل زيد، نعمة رجل زيد دنعملو نعمة في الماضي رجل هذا الفاعل زيد دنعملو خبر لمبتدا محذوف باش يكون فيه شيء، باش مش يكون هو زيد، هذا هو حذف ديال الوجوبة بناء على هذه الإعرابة فيها إعرابة، هذا من جملة ذلك، هذا من جملة ذلك. ثم قال الإمام رحمه الله ذكر مثال، المثال قال كحبذا طريقة الصوفية، معنى حبذا طريقة الصوفية نعمة، هذه الطريقة هذا معنى حبذا نعمة، معنى ما أعظمها وما أجلها، نعمة طريقة الصوفية، علاش؟ تهدي إلى المرتبة العالية، يعني تهدي توصل، تهدي توصل إلى المرتبة العالية. ثم ذكر الإمام الشارح قال وإنما كانت طريقة الصوفية محمودة لأنها توصل إلى المرتبة العالية هي اللي تقول المقام الإحسان، لأن الدين فيه ثلاثة درجات، درجة الإيمان، درجة الإسلام، درجة الإحسان. درجة الإيمان اللي بغيت تقول باب الصدق والمعرفة، إنسان يصدق بالله ويعرف ما يجب أن يعرف، يعرف الله، يعرف صفة الله ورسول عليه الصلاة والسلام، يأمن بالبعث، يأمن بالجزاء، يأمن يأمن يأمن يأمن، هذا باب، هذا العلميات، هذا باب الصديقيات، باب العلميات. الدرجة الثانية يكون باب العمل، معنى هذا العلم يجب أن يوظف إلى العمل، هو الإسلام، لأن يعني الإسلام شو فيه؟ هو الاستسلام، يستسلم لأمره ونهيه وما يأذيش الناس، ما يتعدى شيء، ما يظلم شيء، ما كذا، مهم يحسن المعاملة مع الله ويحسن المعاملة مع الناس، استسلام، إسلام، المسلم هو الذي يحسن المعاملة مع الله بالخضوع والإذعان ومع العباد، ما يأذيهم شيء ويعطي لهم الحقوق ديالهم، شو اسمه هذا؟ مسلم. الدرجة الثالثة، الدرجة هي درجة الإحسان، الإحسان هنا بالمعنى الخاص ماشي بالمعنى العام، المعنى العام غادي يشمل الدين كامل. لأن بالمعنى الأخص، المعنى الأخص يكون فيه المراقبة وفيه المشاهدة، هو الإنسان يراقب الله في أحواله والإخلاص والنية والصدق شعر هذه المراتب، إنسان بهذا التصوف يوصلنا هذا، معنى ذلك الأمراض القلبية وذلك العوج والأنانية والياء وكذا غادي تسقط من القاش. مثلا كاين الإنسان يقدر يعيش مع الإسلام ولكن يعيش غير بالشكليات، ما عندوش هذه المراقبة، هذه المعاني الربانية ما عندوش، باش يعيش أيضا غير بالصورة، مثلا تشوفوا عنده اللحية طويلة ويحافظ على الصلاة ويمشي للعمرة والحج، ولكن هو الله يكون لا والا، لا بالنسبة للإلهية الناس ولا بالنسبة للمال الناس ولا بالنسبة للسرقة ولا بالخيانة ولا بالغش في المعاملة، ما تهضرش على هذا، علاش؟ لأنه ما عندوش هذا الجانب الرباني، هذا الجانب الرباني هو اللي يقول له مقام الإحسان، هذا المقام الإحسان شكون اللي يعلمه؟ التصوف، التصوف الرباني، التصوف اللي يكون سالم، ماشي التصوف اللي يقول للشطحات، التصوف اللي يكون فيه الإيمان والإسلام ونطبق فيه الحدود الله سبحانه عز وجل واتباع الصواب واتباع السنة، هذا هو. قال الإمام رحمه الله وهو أن تعبد الله كأنك ترى، هذه هي تعبد الله كأنك ترى، باش يكون عندك ذلك المقام المشاهدة. قال لأن طريقتهم عبارة عن صفاء الباطني، لأن هذه الطريقة هذه تكون صفاء الباطني، شنو الصفاء الباطني؟ الباطن ما يكونش فيها شي حاجة قبيحة، معنى الجانب ديال الكبر، الأنانية، العوج، الفرعونية، الأنانية، الرياء، السمعة، هذه ما تبقاش. ثم والوقوف عند الأمر والنهي هو اللي يقول له الصواب، هو الإنسان اللي يتبع الصواب، ماشي الدين الإسلامي في يقول الإخلاص والصواب، الإخلاص هو الأعمال لله والصواب هو يتبع شرع الله. نسمع شرع الله، هذاك هو السنه، هذاك هو ماشي السنه غير المندوبات، لا السنه هي الوقف عند شرع الله. لذلك قال الامام رحمه الله عباره عن صفاء الباطن، الباطن يكون سالم. وهذا صعيب دابا هذا يكون صفاء الباطن كثير من الناس، ما قلنا البارح باش تكون غير الصبغه وانت عالم كبير وهز الصبغه بند الناس، او لحس التبصير وانت سمع شيء اكابر، ها هذه كنقدر نعم هذه راه صعيبه. او نعمل واحد الحاجه هيدا اللي كذا بحال يعملها الرسول يعملوها الاكابر عندهم كلاش، لان هنا في عندنا العوج والانانيه والكبر النفس شيء كبير باش الانسان ينسلق عن هذه المعاني قبيح. قل صفاء الباطني والوقوف عند الامر والنهي، شيء يقولوا لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا لا اله الا الله هو فيها الاخلاص، معنى لا تعبدوا الا الله، محمد رسول الله اي نعبد الله باتباع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لا نعبد الله باتباع النبي هذاك محمد رسول الله، نعبد الله ولكن بالطريقه اللي جاء بها الرسول، معنى ما يكونش فيها البدع، ما يكونش فيها التحريفات، ما يكونش فيها التصديع بالدين، ما يكونش فيها. قال الامام رحمه الله فينبغي لكل طالب علم ان يسلكها، معنى يسلك الطريقه، الطريقه علاش؟ اللي مبني فيها التصفيه واللي فيها الوقوف عند حدود الله. وإن لم يصل إلى غايتها العظمى وهي معرفة الله جل جلاله حتى لما وصلش الدرجة، لأن هاد الناس هذو اللي وصلوش يقولوا لهم، هما اللي يقولوا لهم العارفين باش يعبوا عنهم بالعارفين. علاش يعبوا عنهم العارفين؟ لأنهم يشاهدون الله في كل لحظة، هذو هما اللي لقوا الله. دابا كثير من الناس ما عندوش هاد الدرجة المعرفة، لأن غير ملي يشوفوا حتى واحد يعمل العجائب، لأن هذا ما يعرفش الله، غير ملي يشاهد حتى واحد يمكن يزني، يمكن يسرق، يمكن يخون، يمكن يتخلى بالمرأة، يمكن يهضر معاها، يمكن يسرق، بزاف الحاجات اللي يعملها علاش ملي يتوب حتى واحد. ولكن اللي عنده الدرجة المعرفة ما يكونش عنده هذا، يبقى عنده هذا العيب ولا ما يبقاش. هذا تسندي يوصل لدرجة بالدرجة اللي يمكن الإنسان دائما يلاحظ الله يراقبه. دائما يلاحظ الله جل جلاله يلاحظه. هذا الذي يلاحظ الدرجة هذه درجة واعرة. مثلا تطبق وما تكون في شأن وما تتلو من القرآن ولا تعملون من عمل إن كنا عليكم شهودا. لاحظ هذا، أي عمل الله راه شاهد فيه. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا ورابعهم ولا خمسة إلا وسادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر. تلاحظ معك دائما ألم تقل الله وما يكون نجوى ثلاثة وهو معهم وإنما كنتم. هذه الملاحظة هذه احنا نقول غير بالتقل، واش هي تبقى عملية؟ هذه احنا ما عندناش. يقول لك الإمام رحمه الله حتى لو وصلتش للدرجة العارفين أقل تكون عندك هذه. شنو هو؟ من الدخول في دار في دائرة الورع، تكون توصل في الدرجة في الدائرة الورع. هذه الدرجة دائرة الورع ما وصلتش للدرجة العارفين. شنو الورع؟ غير الحاجة فيها إشكال حيد منها، وهذه شكون غيقدر هذه؟ مثلا فيها شبهة يقدر يكون مش بحال اللي تكلمنا النبي صلى الله عليه وسلم هذا اليومين تسمعها ما هزاش. شنو هذاك المقام ديالك؟ الورع. يكون عندك انت غير شي حاجه فيها اشكال، ربما هذه الدغام هذه ماشي هو هذا، يمكن هذا الخوف ماشي هي هذه، يمكن هاد الوقفه هذه ماشي هي هذه، يمكن هاد الصلاه ماشي تنسمى، يمكن يمكن يمكن غير هاد الدرجه هذه صعيبه هذه، هاد الدرجه الواقع. فاذا انت لما وصلتي للدرجه العارفين فين مشي توصل؟ درجه المقام الواقع اقل ما يكون هذا. مقام الورع ورقة القلب، الانسان ما يكونش عنده القساوه في القلب. هذا قد القلب هذه شيء صعيبه باش يكون عندك انت تعيش بالرحمه والشفقه على الناس والحنان على الضعفاء والمساكين وتحسوا بالمرضى وتحسوا هذا هذه غايبه عن القلوب ديال الناس. اكثر الناس مع مسلمين عليهم كل ما عندهم شيء رقة القلب والتخلق بالاخلاق المحموده. يعني انت ملي كنا نتكلموا في الموافقة ماشي قلنا كاين شي مسائل في القران كاين واحد شي عادات ربانيه منها التخلق باخلاق الله، العادات ديال الله، هذاك العادات يكون فيها التخلق باخلاق الله. كيف نبدا نتخلق من اخلاق ديال الله؟ الله جل جلاله كريم، الله غفور، الله عفو، الله رحيم، الله محسن، الله الله الله الله جل جلاله، غيكون انت عندك هذا المقام، المقام ديال التخلق. هذا التخلق باخلاق الله هذه صعيبه، غالبا الناس ما يتصفوش بها. والسلام من حظوظ النفس، باش نسال الصفا من هذا الحظوظ بالنفس، ما بقاش عندك الكيب، لان النية العوج النظره الاحتقار للناس النظره هذه ما هذه صعيبه هذه. قال والتساهم بالحقوق الشرعيه، مثلا حنايا بنادم غالبا ديال الشهاده، الصلاة عنده كلا شيء، الصيام عنده كلا شيء، الاذكار عنده شيء، صله الله رحم كلا شيء، الحج عنده كلا شيء، جميع الامور الشرعيه كيف يتهاون بها. انت ما اذا وصل لدرجه الورع ما تبقاش قال عطي القيمه لهذا الشيء هذا، معنى هذا العرف الصلاه شي سوا والزكاه سوا والصيام شي سوا وعياده الصمغ شي هذا والدعوه ديال الله شي سوا والامر بالمعروف شي سوا والاسلام كبير عرف القيمه ديالو. ما يبقاش الانسان يتهاون بالحقوق شي، ماذا حنا نشوفوا غير نهار الجمعه، الجمعه انت في طاق المنبر طلب عاد يدخلوا غالبهم. ايوا كيفاش هذا؟ اذا اعظم الناس ما يبالوش بالجمعه، وعاد يدخل لك بالصفه اللي عليها دائما هو، ما يغسل ما يبدل ما يعمل جلب بيطا ما يعمل شي حاجه كيف كان هيدا دير. اذا مثلا الجمعه معمره بالوظائف، مثلا فيها الانسان يغسل، فيها الانسان يزول هذا الشعر ويزول الدفري ويعمل السواب، ولكن عنده الطيب ويعمل جلب بيطا او اللباس الابيض، ثم يقرا سوره الكهف مثلا او سوره الحميم تنزيل وسوره الدخان وورد الحديث كما تقدم فضائل القران وكثره الصلاه على الرسول صلى الله عليه وسلم، تصلي بلا بلا حساب بحال هذه الوظائف كامله الانسان ما يبانيش. الفقير يعمل لانه بزز منه قل يغسل قل ما يغسلش، لانه بزز منه خصو يخمم جلب بيض، ماشي اللي عمله بانها تسمى واحد السنه واحد الشعار ما يعملهاش، وانما هو ما الدليل على ذلك؟ لان نهار ما كانش جمعه ما يعمل والو، معنى لما كانش ماشي جمعه يجي عادي ما يحسن ما يعد ما يقدر. اذا هذا ما هذه اذا طلبه العلم عايشين بهذه. انا بنقول لك انا فوق المنبر عادي تشوف الطالب داخل، اما طالع لهنايا طالع فوق غادي قريب فاش باش شي طالب لاعب كيدخل للجامع، وعاد كيف كان هو هذا نهار الجمعة. دابا حنا كنا في الطلعة الشيخ، دابا ما نهضروش عليكم نهضرو على كل شيء، حنا في الطلعة الشيخ كنا نقراو غالبا الطلبة ملي يدخلوا تتقام الصلاة غالبا عليهم كلهم، كل واحد 80 طالب أو 70 سنة ما يحضروش الخطبة بعدك، ما دابا الطلبة هذا ملي يبدا الخطبة اللي يدخلوا هذيك ما يدخلوش الخطبة تماما، مثلا 80 أو 70 الطلبة ما يحضروش الخطبة، كلهم جالسين في المسودة يرجلهم على بعضهم ويكمروا على بعضهم، نازلين جيد الخاوي وكذا وكذا وكذا، حتى يبدا القنصل تشوفهم ماشي ماشي يزدحموا. والناس اللي كبار شافين على بكري يجوا تسمى كاين اللي جاب شطه بالجامع، كاين واحد غادي تسمى يجيب شطه، اما الطلبه والو ما يشطبوا جامع ما يعملوا حتى شي حاجه. هذا المعاني اللي يقول لك الامام رحمه والتهاون بالحقوق الشرعيه. دابا الانسان ملي يسمع التصوف قال الانسان دي يضمه، لا هذه المعاني هذه راها اسلام، هذا ما كاينش هذه العبارات اللي ذكرنا في الشارع رحمه الله، هذا الاسلام، هذا القران والسنه والصحابه والدين ديال الله والاخلاق ديال الله، هذه ما في هذا حتى حاجه ما في هذه. لكن الاسلام في اما الايمان واما الاسلام واما الاحسان، وقلنا باب الايمان باب المعارف، باب الاسلام هو تطبق الاوامر والنواهي، هذا ما كافيش باقي ما كافيش، معنى انا اعرف ان اعرف واصدق شيء اسمه هذا باب الايمان، عندي الخضوع والاذعان شنو نصلي ونزكي، ولكن باقي ما عنديش، خصني عندي مقام الاسلام احسان، مقام الاحسان هو أن نعبد الله بهذه الطريقه هذه الطريقه هذه المعاني خصني يكون عندي، لان هذه المعاني في القلوب معاني كبيره ما تحصاش. مثلا في القلب ديالك الرجاء بالله، غالبا الناس ما عندهمش حتى في حد رجاء، الطمع وكيف غيكون هذا الطمع والخوف والتعظيم والتوكل والاعتماد وهذه المعاني العظيمه كبيره ما تحصاش، هذه كل القلوب جفه مره خاليه ما تعرفهاش بقى. هذه المعاني هذه ذو الخشوع القلبي والاخلاص غالبا الناس جامدين فيها مره، ولهذا قال الامام رحمه الله الا اقل من الدخول في دائره الورع ورقه القلب والتخلق والاخلاق المحموده والسلامه من حظوظ النفس والتهاون للحقوق الشرعيه، هذا اقل ما يكون، ما لا موصلش الى العارفين غنكون غير هذا. اما هذه مع الناشئه اكبر الناس ما عندهم شيء، جل الناس ما يعيشوش بهذه الطريقه هذه. انسان مثلا قضيه التصاور مثلا الحرام ما نعطيوه دقه، اللي كيفاش ما كان غير اعطيه صافي، ما دي فكر لا في الحقوق ديال الناس ولا في الديون ديال الناس ولا في واش هذاك الشيء حلال ولا ماشي حلال، ما جي مين وما جي كان دابا يكون نتاع الناس كذا بيكون كذا كباغي كما باغي شي واش حطم راسو ما حطمش شي واش باع الدم دوجهو كما باغي شي ما يبقاش في الكافيه فكر غير فلوس يجي واش مثلا مسح الكبان شي واحد بيبص بشي واحد اهان الدين ديالو تملق شي واحد ما بقاش في الكافيه ما هو اللي فكر فلوس يجي لا قال لك لا هذا ما خصنيش نتملق له لا ما يبقاش هو في الكافيه نقص الفلوس عاد يمكن يسرق يمكن يعبر عليه يمكن يمشي يمكن يدي الارض الناس يمكن يدي الاراضي ديال الناس يمكن يدي الارض خوتو يمكن يعبر على خوتو يمكن يشمت شي واحد يمكن لا شي واحد ماشي في المحل ديالو غيعطيه عطيه شي واحد شي امانه ديال الناس مشى شي كتب مشى اللي جا هذه هذه الشيء هذه الطبيعه ديال العلماء وغالبا الطبيعه ديال الناس دابا فين هذا التخلق اذا هذا اللي يحدث لك المصنف رحمه الله والتخلق بالاخلاق المحموده والسلامه من حظوظ النفس والتهاون بالحقوق الشرعية هذا بعيد هذا. قال المصنف رحمه الله في شرحه وكل من أعرض عن هذا العلم جملة شنو هذا العلم؟ العلم هذا العلم دي مقام الإحسان العلم غبا العلم دي القلوب لو اللي يقولوا الناس طب القلوب هذا العلم اللي يقولوا له فقه القلوب هذا اللي أعرض عنه جملة قال هذا ماله لا يخلو من الفسق لا بل يكون فاسقا قال لي ما عندوش هذه التربية هذه لابد أن يكون فاسقا قال وضيعة العمر ما يكون فاسق والعمر ضايع ورغبتي في الدنيا مثلا يركع ويسجد ويعبدها والدنيا تأتي من أي جنة ما يبقاش يفكر من يجي ومن لا قدم له في علم التصوف يخشى عليه من سوء الخاتمة اللي ما عندوش هذا العلم هذا اللي يهضر لك عليه الإمام الرحمة شي علم الشطحات هذا العلم هذا اللي ما عندوش هذا العيش هذه بهذه الاخلاق الربانيه راه هذا يخاف عليه سوء الخاتم قال الامام رحمه الله والكهول الاصلي هذا البحث الاول شنو هو البحث الاول من جهه الحذف هذا من جهه الحذف هذا هو اللي يقول له المقتضى هذا المقتضى هذا اللي يكون عنده احوال او لا عنده خصوصيات او عنده نكات هذا النكات اللي تجعله يحذف هي هذه النكات ثم هذا النكات اللي واش هي تنحصر لا ما تنحصرش واش هي مسموعه هي ذوقيه هي امور ذوقيه لا تنحصر ما عندهاش النهايه يقدر يكون 100 يقدر يكون 1000 يقدر يكون ماشي تقدر انت باش تقول لك ولا هذه النكته هذه ما كاينش في الجوامع لا هذه النكته امور ذوقيه هذا الذوق هو الذي يقف عليها اما انها مسموعه منقوله لا قال الإمام رحمه الله ثم والكهول الأصلي سرد نعم هنا حبذا طريقة الصوفية هي طريقة الصوفية هي طريقة هذا خبر والمبتدا محذوف حبذا حب فعل مضارع ذا فاعل طريقته هذا المخصوص بالمدح هذا المخصوص بالمدح هنا خصو يكون خبر باش يكون الشاهد موجود هي فيها اعرابات هذا فيها اعرابات خصو يكون هنايا طريقه الصوفيه شنو خصو يكون خبر والمبتدا محذوف باش يكون فيها الشاهد هي فيها ثلاثه الاعرابات هذه بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله نعم الثاني في المسند اليه ويتم هذا دابا نسيت نشوف هذا وحذفه للخوف والبهامي ابن هشام قال هذا من التطفل النحات على البيانين قال لك هذه النكات خصهم يذكروها علماء البيان هذه النكات خصهم يذكروها علماء المعاني ماشي البيان خصو يكون معاني البيان بالمعنى هذا انت اللي تشوف هنا شنو يقولها يقول هنايا وحذفه يتوقف اي الحذف الذي نحن فيه وهو ما يكون منويا في التقدير شفتوا الحذف هنايا ما يكون في التقدير لا الحذف الذي يكون نسيا منزيا كحذف فاعل المصدر وحذف المبني للمفعول فانه لا يحتاج الى قرينه لعدم كونه مرادا مثلا انه ما يدخلش في هذا القرينه ولكن يمكن يدخل فيه الأسرى هو خارج عن بن المحشيين نيش خارج هذا ما يخد وخا ما نعرفوش، ولكن ما يكون علاش تحذف من كان خوفي عليه كذا كذا يمكن. قال الإمام رحمه الله وهو ما يكون قال نسيان كحذف الفاعل المصدري وحذف مهم هنا كتب البلاغة يقول لك هذا الحذف هذا خص يكون عنده هذا المعنى ما كان منويا خص يكون منوي. أما إذا كان نسيا منسيا ما يستذكرش هنا خص يكون ما كان منويا في الكلام. هذا يكون منويا سيكون جوج الحاجة خص يكون عنده النكت خص يكون المصحح ويكون عنده المرجح. المصحح هي هذه القرينة، هذا هو المصحح هو القرينة، ويكون عنده المرجح. المرجح هي النكت، المرجح سيكون النكت نكتة معنوية مش النكتة لفظية. أما النكتة اللفظية في الضفة الالتقاء الساكنة ما يضروش عليها، مثلا حال حذف الفاعل معنى التوكيد ليقولون حال زين. قال المصنف رحمه الله الباب الثاني في المسند إليه أي بيان أحوال المسند إليه أي الأمور العارضة له من حيث إنه مسند إليه كالحذف والذكر والتعريف والتنكير وغير ذلك، وقدمه على المسند لأنه كالموصوف هذا الحذف والذكر والتعريف والتنكير هذه هي المقتضيات. هذا هو المقتضى، الحذف يسمى مقتضى، الذكر يسمى مقتضى، التعريف بأنواعه مقتضى، التنكير مقتضى، ذيك القصر إن شاء الله شي يسمى مقتضى. هذا هي المقتضى، هذه خص النكت، هذه خص النكت، النكت ديالها هي ذيك لكذا لكذا لكذا لكذا هي النكت. المصنف ملي يبدا يقول يحذف هذا هو المقتضى لكذا لكذا، هذيك اللي يسمى هي الأحوال، الأحوال هي النكت. يا اللي لا هذيك الاحوال شوف تقدر تكون عله لكذا عله كذا، ولهذا قال المحاشي هنايا رحمه الله ما يقتضي سواء كان حاملا، قال ثانيا ما يقتضي غير شحال قال سواء كان حاملا عليه او غايه مرتبه. فاللام في قول المصنف والاختباري لمطلق التعليل الشامل للحامليه والغرضيه، قال سواء كان حاملا عليه كالضيق او غايه كتاتي الانكار عند الحاجه. قال وقدمه على المسند لانه كالموصوف والمسند كالصفه والموصوف اجدر بالتقديم لانه هذا كالموصوف، هذا الموصوف اللفظي كالصفه اي صفه لفظيه، والموصوف هنا اي الموصوف المعنوي. والموصوف أجدر بالتقديم لأن لأنه موضوع، لأن الموصوف يعني المسند إليه موضوع اللي يقولوا له الموضوع في المنطقة. والصفة هي المحمول، الصفة هنا أي المعنوية، والأول أشرف من الثاني ولأنه الركن الأعظم في الكلام. قال يحدث للعلم والاختبار السمعين وصحة إنكار سطر وريق فرصة الإجلال وعكسه ومبني الاستعمال كحدد طريقة الصوفية. شوف محاشقا أي الأمور العارضة، قيل أي الأمور العارضة التي بها يطابق اللفظ مقتضى الحال، أي الأمور العارضة التي بها يطابق مقتضى الحال أي تكون سببا قريبا لتلك المطابقة حتى لا يعيض الرفع، لأن الرفع هو مين من الأمور العارضة ولكن ماشي سبب قريب سبب بعيد. علاش كان السبب بعيد؟ لأن هذا أصل المعنى، أما هذه أصل المعنى الزائد. قال الإمام فإنه عارض من حيث أنه مسند إليه ولا حاجة إليه، لأن المقصود أن الأمور المذكورة في هذا الباب عارضة باعتبار كذلك لا أن كل عارض، لا لا أن كل عارض، لا أن كل ما هو عارض بهذا الاعتبار فهو مذكور، فإنك من أحوال العارضة من حيث لم تخرج ولم تدور، فإنه عارض تعالى المنفي وعلة المنفي محذوفة. قال سبب قريبا بسبب بعيد من حيث توقفوا صحة أصل المعنى عليه، هذا كان غابر. قال الشارح أقول قدم حذف المسند إليه على سائر أحواله لكون الحذف عبارة عن عدم إتيانه وعدم الحادث سابق على وجوده، وفي المسند إليه باعتبار أحواله أبحاث. البحث الأول في حذفه، وحذفه يتوقف على أمرين، أحدهما قابلية المقام له بأن يكون السامع عارفا به بقرينة، ثانيهما ما يقتضي رجحان الحذف على الذكر، والأول معلوم من النحو وأشار إلى تفسير الثاني بقوله يحذف إلى آخره. فمن مرجحات الحذف العلم بالمسند إليه بالقرينة كقولك عارض في جواب من قال لك ما حذف زيد، ومنها اختبار تنبه السامع بالقرينة هل ينتبه أم لا. ومنها اختبار كان الحشية وحلق الصدر العباسي كان مع بعض الندماء مع كان واحد السلطان خرج مع الناس اللي ضحكوه إذا جا هو قال له أي طعام أشهى إليك؟ قال له البيض المسلوق. الطعام اللي يعجبك؟ قال له البيض المسلوق. قال له هذا العام. قال شي سنوات أو شي عام آخر عم خرجوا عملوا النزهة في ذلك المكان هذا عم قال له مع أي؟ قال له بأي؟ قال له بالملح. شوف السيد كيف يتنبه بزاف. شوف عام وهو كان سألو قال له هو غير ديك المحل ذكرش انه كان تما قال له ديك ما قالوش البيض المسلوق مع ابن هو قال له غير مع ابن قال له باش يكون قال له بالملح البيض المسلوق بالملح. ومنها اختبار تنبه السامع عند القرينه هل يتنبه ام لا ومنها اختبار مقدار تنبهه هل يتنبه بالقرائن الخفيفه ومنها صحه الانكار عند الحاجه نحو فاجر فاسق عند قيام القرينه على اراده زيد ليتأتى أن تقول ما أردت زيدا بل غيره ومنها قصد ستره وإخفاء قصد دابا هذه كلمة ضيق الفرصان هو في الحقيقة هما جوج ديال النكتات هنا الضيق هو الفرصات الإمام الشاه جا الضيق الفرصاتي جا الضيق بالفرصة مع أن الضيق شيء والفرصة شيء آخر معنى جوج الحاجات كاين الفرصة وكاين الضيق ولهذا قال الإمام رحمه الله صنيعه يقتضي إضافة في المصنف إلى الفرصة والذي يقتضيه صالع بن يعقوب أن ضيق منون وفرص معطوف ماذا يكون التقدير؟ أن ضيق لنحو ضجع وخوفي فوتي فرصتين إذا ماذا يكون نجود النكتة الضيق لأجل الضجع وثم خوف فوتي الفرصة ومنها ضيق الفرصة وهي المبادرة أي ضيق زمانها كقول السياد غزال وقول الإمام في خفيف في ضيق ما الزمن المبادرة والذي في يعقوب أنها ما يغتنب تناوله شكون الفرصة ماشي المبادرة لا ما يغتنب تناوله هذا هو التفسير اللي مزيان واش نفسر الفرصة بالمبادرة إلى شيء لا الفرصة الحاجة اللي غتغتنبها هذا هو التفسير اللي مهم قال وهي المبادرة أي ضيق زمانها كقول السياد غزال أي هذا غزال ومنها إجلاله وتعظيمه إجلاله مقرر للشريعة موضح للدليل فيجب اتباعه نقول مقرر للشريعة إذن هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم موضح للدليل هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مثلا ولا كان عاون شي فقيه عند الدكان شي كنقول واحد الفقيه اللي غادي قيم الأدلة وعنده العلم وعنده شي إنسان وصل لواحد الدرجة كبيرة هذا الاتباع ومنها إجلاله وتعظيمه بصوره عن لسانه ومنها تحقيره بصوره تحقيرهم موسوسون ملعونون ماضر ونافع إذن هو ماضر وما نفع ما يضرك ما ينفع الشيطان لم يضر ولم ينفع بل يضر إياه ومنها تحقيره بصون لسانك عنه ومنها ضرورة النظم من جهة الوزن أو القافية وفي معناه ضرورة السجع ومن اتباع السمان العربي كقوله رمية من غير رام أي هذه رمية وهو مثل يضرب لمن يقع منه الفعل وهو غير أهل له ومن ذلك المواضع التي يجب فيها حذف المبتدأ وذكر المصنف منها موضع هذه المواضع الخمسة اللي كاينة في النحو المذكورة إذا وصلت أنت ثمانية هذه المواضع هذه تدخل هنا تدخل استعمال للاستعمال اتباع للاستعمال في هذا التصنف هذيك اتباع للاستعمال معنى لماذا حذف لنتبع للاستعمال العربي فيها وذكر المصنف منها موضعا وهو ما اذا كان الخبر مخصوصا نعمه نحو نعم الرجل زيد فزيد ضرر تستشق الامام اي استقامه قل طلب الحبيب الفين قلت له اين طلب الحبيب الفين قلت له اين لان لو قلت اين هما ما مشي تجيش معدل مع ألف أين سنقولوا أين قالوا ومن ذلك المواضع التي يجب فيها حذف المبتدأ وذكر المصنف منها موضعا وما إذا كان الخبر مخصوصا نعمة نحو نعم الرجل زيد فزيد خبر المبتدأ محذوف وجوها في بعض الأوجه ومنهم وهذا النكت هذا قدر ما فيه مش لم تكن نكتة واحدة يمكن مثال واحد وشنو فيه ثلاثة نكات وأربعة مثلا يمكن مثال واحد يجتمع فيه النكات ولقى الإمام تنبيه قد يجتمع في المثال أغراض متعددة كما في إذا قيل كيف أنت قلت عليله فإنه قد اجتمع فيها العلم والضيق واستقامة الوزن. إذا مثل واحد قد اجتمع فيه النكت متعددة. ومنه الطريقة بقوله كحبذا طريقة الصوفية فإنه خبر لمبتدأ محذوف وجوها، وإنما كانت طريقة الصوفية محمودة لأنها توصل إلى المرتبة العالية وهو مقام الإحسان، وهو أن تعبد الله كأنك تراه، لأن طريقتهم عبارة عن صفاء الباطن والوقوف عند الأمر والنهي. لأن هذا الطريقة الصوفية في هذا الزمن هذا ولات عبارة عن خرايف، هذا هو السبب الذي يتنفر. ما كان مسائل مضبوطة والذي يقودها العلماء، كل العلماء ربانيين تبعين العلم بالدليل، ما دابا غالبا القوة الطريقة أميين، الذي يقود الطريقة أمي من العنف والقول، والناس العلماء جوا رفعوا له وسجدوا له، هو أمي من العنف والقول، عمو مقرة تنهار من العنف العلم. أشي مثلا العمارة والطبال ماشي، هذه هي الصفة اللي لدينا في الناس نتصور، ولكن لكن العلم تصوف رباني حمد نقول عز الدين عبد السلام حال الإمام النووي حال العلماء هذو مكبار وعارفين المسالك ديال العلم وما دخل الشيطان. هذا من العلماء اللي يخذوا يقولوا في هذا الشيء، علماء ربانيون تسمى يكون هكذا. ما في زمان دلو ما ربما هذا الشيء ما بيكون نلقاو الطلب بالحج هذاك الامام داس زغرو سيدي احمد، واحد سيدي احمد يقول له زغرو يقول في الزمن ديالو يقول طرق التصوف ما بقاش، يقول له ما الانسان يعتمد على الصلاه على الرسول صلى الله عليه وسلم، قال صافي بقى تصلي على النبي الصلاه ديال النبي، قال لك تحيي لك قلبك ونوراك وتعمل لك وتعمل لك وتعمل لك، اصلا الدور اللي كان باش يعملوا لك الشيخ قال لك يعملوا لك الصلاه على الرسول في الزمن زغرو يقول لك ما بقاش طرق التصوف. شنو اللوم؟ لان غالبا الناس القوه ما عارفينش العلم مهما، غالبا اللي قائد شي طريقه عمره ما قرا ما عندوش ذوق الحافظ. فينبغي لكل طالب علم ان يسلكها، فانه وان لم يصل الى غايتها العظمى وهي معرفه الله جل جلاله فلا اقل من الدخول في دائره الورع ورقه القلب والتخلق بالاخلاق المحموده والسلامه من حظوظ النفس والتهاون بالحقوق الشرعيه. قال المصنف في شرحه: وكل من اعرض عن هذا العلم جمله لا يخلو من الفسق وضيعه العمر والرغبة في الدنيا، ومن لا قدم له في قدم ومن لا قدم له في علم التصوف يخشى عليه من سوء الخاتمة. قدم معنا بهذا الكلام حال تأويل هذه العبارة، قدم هي القدم هذا، ولكن ما غادي يمشي هو القدم هذا اللي ما عندوش مثلا ثبات، ما عندوش ثبات في الطواف يخشى، ماشي القدم عدم الأولية، لا القدم هنايا هو ما عندوش ثبات. الشرح اولا هنا تعرض قال لا ثبوت، وهذا الكلام مشكل الله يقول لك يعني بعض الناس من يقول لك من أبطال العالم يقول لك